إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة وبياكم مسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا مع كتاب أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى إلى فصل في الجمعة. طبعا أيها الأحبة اليوم سنحاول أن ننهي كتاب الصلاة عد ما فيها مجال، الجمعة ثم العيد ثم الكسوف والاستسقاء نختمها بإذن الله سريعا، فنحاول أن نختصر وأن نقلل. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. تلزم الجمعة، ويجوز فيها فتح الميم كذلك، الجمعة تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. أيها الأحبة، بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر من تجب عليه الجمعة، بذكر من تجب عليه الجمعة. فنقول ابتداء هناك ثلاث صور، هناك ثلاث صور. هناك شخص لا تجب عليه الجمعة أبدا، لا بنفسه ولا بغيره، وهناك شخص تلزمه الجمعة بنفسه، وهناك شخص تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه. جميل. إذن هذه ثلاث صور. عندنا شخص لا تلزمه الجمعة أبدا، لا بنفسه ولا بغيره، يعني لا يحضر أبدا، لا يلزمه أن يحضر. وعندنا شخص يلزمه أن يحضر بنفسه، هو بنفسه يقوم ويذهب فيحضر. وعندنا شخص ثالث، وهذا هو الغريب والجديد، شخص تلزمه الجمعة بغيره ولا تلزمه بنفسه. جميل. هذا سنأتي إلى تفصيله. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر النوع الذي تلزمه الجمعة بنفسه. بدأ رحمه الله بذكر من تلزمه الجمعة بنفسه، أن هو الذي يجب عليه أن يسعى بغض النظر عن أي أمور أخرى، يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة. من الذي تلزمه الجمعة بنفسه؟ فبدأ رحمه الله بذكر صفاتهم، فقال: تلزم الجمعة، نقول بنفسه، تلزم الجمعة كل مسلم. إذن المسلم هذا أول شرط، المسلم. ثم قال: مكلف. مكلف إذن يجب أن يكون بالغا عاقلا، بالغا عاقلا. إذن الصبي لا تلزمه الجمعة، والمجنون لا تلزمه الجمعة. إذن كل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف. ثم قال: ذكر. إذن المرأة لا تلزمها الجمعة. حر، هذا الرابع، حر. إذن العبد لا تلزمه الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده وفي حق سيده. مستوطن، هذا الشرط الخامس، ببناء، هذا هو السادس. إذن تلزم الجمعة كل مسلم، أخرجنا الكافر ومن في حكمه من المرتد. مكلف، أخرجنا من غير المكلف وهو الصبي والمجنون. ذكر، أخرجنا المرأة. حر، أخرجنا العبد. الآن مستوطن، هذا هو الخامس، والسادس والبناء، هذا الذي يحتاج إلى شرح. ما معنى مستوطن أيها الأحبة؟ المستوطن هو من يقيم في وطنه، بعبارة سهلة، من يقيم في وطنه، كل من يقيم في وطنه هذا هو المستوطن. طيب، إنسان ذهب إلى بلد آخر فأقام فيه، حتى لو أقام ما يمنع القصر، وقلنا في الدرس الماضي ما هي المدة التي إذا نوى الإنسان إقامتها تمنع القصر؟ أكثر من 4 أيام على مذهب أحمد بن حنبل. فمن أقام في بلد آخر يريد أن يفعل حاجة ونوى أن يقيم ولو أكثر من 4 أيام، يعني ولو نوى أن يقيم فوق المدة التي يسمح فيها القصر، فهذا لا يسمى مستوطنا. يعني إنسان يذهب إلى دبي يقيم مثلا 6 أشهر، يقيم سنة، ثم يعود إلى وطنه في الصيف. الآن في إقامته في دبي حتى ولو كانت سنة، حتى ولو كانت 9 أشهر، يسمى مقيم، لا يسمى مستوطن في فقه الحنابلة. المستوطن هو الذي يعيش في وطنه بهذا القيد الدقيق، من يعيش في وطنه هذا هو المستوطن. لذلك قالوا من كان يعيش في بلدة عاما ثم يرحل عنها عاما ثم يعود إليها عاما ثم يرحل عنها عاما، هذا المكان لا يسمى وطنا. يعني إنسان لا يوجد عنده مكان يقيم فيه، لا يوجد عنده وطن. لو فرضنا هذه الصورة، إنسان لا يوجد عنده وطن، يقيم في بلدة عاما وفي بلدة عاما وفي بلدة عاما وفي بلدة عاما، لا يوجد عنده وطن، هذا يسمى مقيم، لا يسمى مستوطن، فلا تجب عليه الجمعة. فالمستوطن إذن هذا شرط حتى تجب على الإنسان الجمعة، أن يكون هناك وطن يعود إليه. جميل، إذن فهمنا ما معنى المستوطن؟ هو المعقل، البلد الأصلي للشخص. فكل بلد ذهب إليه لإقامة حتى ولو طالت ثم يريد أن يعود إلى وطنه، فذاك في مدة إقامته في ذاك البلد مقيم. عندما يعود إلى وطنه حتى ولو مدة قصيرة نقول عاد إلى وطنه فأصبح مستوطنا. فإذا كان هناك شخص لا يوجد عنده وطن، يقيم في كل فترة في بلد، فهذا لا يوجد له وطن أبدا، فلا يسمى مستوطنا في حياته كلها، نسميه مقيما عند الحنابلة. جميل، إذن عرفنا من هو المستوطن الذي تجب عليه الجمعة. طب الآن هذا الشخص الذي يقيم في بلد آخر متى تلزم الجمعة؟ يعني إنسان ذهب لدبي سنة أو للسعودية سنة يعمل، هذا لا تجب عليه الجمعة؟ هذا سنأتي إلى وضعه، ولكن نحن نتكلم عمن تلزمه الجمعة بنفسه، فهذا المستوطن هو الشرط الخامس. بقي علينا القيد السادس، وهو ماذا؟ مستوطن ببناء. مستوطن ببناء، قالوا لو كان مستوطنا في غير بناء مثل ماذا؟ مستوطن في الخيام، هؤلاء كذلك لا تلزمهم الجمعة. فأهل البدو الذين يقيمون في داخل الخيام وحياتهم في الخيام، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة بأنفسهم، لأن الكلام الآن عن من تلزمه الجمعة بنفسه. جميل، لا تنسوا هناك من لا تلزمه الجمعة أبدا، وهناك من تلزمه الجمعة بغيره، فلا يعني تنتقلوا إلى صور أخرى. نحن نتكلم عمن يلزمه بنفسه أن يحضر الجمعة. فذكرنا إذن المستوطن، ثم قلنا ببناء، ببناء أخرج الخيام. فإذا كان إنسان يقيم في خيام لا يقيم في بناء، وهؤلاء أهل البدو هم الذين يشتهرون في هذه القضية، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة بأنفسهم. طيب قالوا لو كان هذا البناء مشتتا يعني متفرق، هل لابد يكون البناء ملتصق مع بعض؟ مثلا بعض القرى أيها الأحبة تجد بيتين في، تجد بيتين في هذا المكان وبيتين في هذا المكان، البيوت متناثرة. قالوا إذا كانت هذه القرى بيوتها متناثرة على صورة معتادة، على صورة معتادة بحيث يشمل هذه الأبنية اسم واحد، كذلك هؤلاء يعتبروا مستوطنين في داخل البناء. أما إذا كانت البيوت متناثرة بشكل فوق العادة، يعني ليست العادة أن تكون القرى بهذه الصورة، البيوت متناثرة على هيئة غير معتادة، ففي هذه الحالة لا تلزمهم الجمعة بأنفسهم. إذن لابد أن يكونوا مستوطنين في داخل بناء. وعرفنا البناء كل شيء مبني، أي شيء مبني، قالوا حتى لو مبني من خشب، لو مبني من قصب، مبني من طوب، المهم أنه بناء. إذا كان بخيام لا يصح. وأتينا إلى صورة وهي قلنا إذا كان هذا البناء، يعني أناس يقيمون في بناء ولكن القرية أبنيتها متناثرة، يعني هناك بيتان على جبل وهناك بيتان على جبل آخر وهناك بيتان، وهذا ربما تجدوها في البوادي، يعني بعض القرى المندثرة المندرسة تجدون البيوت متفرقة جدا. فهل هؤلاء يسمون في عرف الفقهاء يسمون مستوطنين ببناء؟ قلنا ما ضابطها؟ قالوا إذا كانت الأبنية متناثرة بصورة معتادة، يعني هكذا العادة في التناثر في القرى، ويشملهم اسم واحد، نقول مثلا أسماء القرى، قرية خربة المشارف أعقولتهم إثمادبة، تجد بيوت متناثرة ولكن في النهاية معروف هذه القرية اسمها واحد، اسمها خربة المشارف، والبيوت فيها تناثرها معتاد، يعني مقبول، ليس ذاك التناثر البعيد جدا. فمثل هذه القرية كذلك يلزمهم الجمعة، كل واحد تلزمه الجمعة بنفسه على ما سيأتي مع القيود الأخرى. أما إذا كانت البيوت متناثرة جدا فوق المعتاد، ما بين بيت وبيت آخر 3 كيلو، عاد هذه ما عادت قرية، فمثل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة بأنفسهم. إذن هؤلاء من تلزمهم الجمعة بأنفسهم؟ المسلم المكلف، الذكر الحر، المستوطن الذي يقيم في وطنه وكان استيطانه في داخل بناء وليس في داخل الخيام. طيب الآن نأتي إلى الزمرة الأخرى، من لا تلزمهم الجمعة أبدا، من لا تلزمهم الجمعة أبدا لا بأنفسهم ولا بغيرهم، لا يلزمه أن يذهب فيحضر الجمعة، من هو؟ الآن عندما قال المسلم أخرج من؟ الكافر والمرتد. فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة خطابا في الدنيا، أما في الآخرة سيحاسبون عليها. إذن فالكافر هذا أول شخص مثله المرتد. الحالة الثانية ممن لا تلزمهم الجمعة أبدا غير المكلف، ويشمل هذا من؟ الصبي والمجنون. طيب الحالة الثالثة الذكر، أخرجنا به من؟ المرأة. إذن المرأة لا تلزمها الجمعة أبدا. الحر أخرجنا به من؟ العبد، فالعبد لا تلزمه الجمعة أبدا. الآن مستوطن ببناء، هنا سيحدث تفصيل. الآن إذا كان الإنسان أيها الأحبة مستوطن ببناء، عرفنا أنه تلزمه الجمعة بنفسه، جميل. إذا لم يكن مستوطنا ببناء، قالوا إذا لم يكن مستوطنا ببناء سيكون مستوطن في خيم، في خيام بشكل عام، صحيح؟ سيكون مستوطنا في خيام، أو أن يكون مسافرا. هذه الصور، إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مستوطن في داخل الخيام. فنقول هنا ستأتي عندنا صورة من تلزمه الجمعة بغيره، ستأتي الآن عندنا صورة من تلزمه الجمعة بغيره. فيقولون أهل الخيام، هذا واحد اكتبوا عندكم لأنه ليس مكتوب، أهل الخيام و المسافر دون مسافة القصر، هذا الثاني، المسافر دون مسافة القصر، أو من كان مسافرا في معصية، أو نقول مسافر سفر غير مباح، هذا أفضل ليشمل المعصية والمكروه. من كان مسافرا سفرا غير مباح في معصية أو في مكروه، لاحظنا هؤلاء الثلاثة، من يسكن في الخيام هذا واحد، مسافر لمسافة لكن هذه المسافة دون مسافة القصر، يريد أن يسافر 10 كيلو 15 كيلو. الحالة الثالثة قلنا إذا كان مسافر حتى ولو كان مسافة القصر ولكن في معصية، جيد، غير مباح، معصية أو في مكروه. هؤلاء الثلاث أيها الأحبة تلزمهم الجمعة بغيرهم لا بنفسهم، إذا كان بينهم وبين الموضع الذي ستقام فيه الجمعة مسافة فرسخ فأقل، يعني 8 كيلو فأقل. نعيد، هؤلاء الثلاثة يعني أهل الخيام الذين يسكنون حول القرية، أهل الخيام الذين يسكنون حول القرية حول المدينة، إذا كان بين خيمتهم وبين المسجد الذي ستقام فيه الجمعة مسافة فرسخ فأقل، يعني 8 كيلو فأقل، هؤلاء تلزمهم الجمعة بماذا؟ بغيرهم لا بنفسهم. وسنفهم بعد قليل ما معنى تلزمهم بغيرهم لا بنفسهم. كذلك من كان مسافرا دون مسافة القصر، من كان سفره دون مسافة القصر، هذا الشخص إذا الآن هو انطلق من مدينته مسافرا لهذا السفر القصير، الآن جاء وقت الجمعة، إذا كان بين موضعه الذي هو الآن فيه في السفر، بين النقطة التي هو فيها وبين المسجد الذي خلفه في قريته أقل أو فرسخ فأقل، يعني 8 كيلو فأقل، كذلك تلزمه الجمعة بغيره. والصورة الثالثة قلنا من كان مسافرا في سفر معصية حتى لو كانت مسافته فوق مسافة القصر، فهذا الشخص إذا كان بينه، هو الآن في سفره ولكن بينه وبين المسجد الذي خلفه في قريته الذي ستقام فيه الجمعة فرسخ فأقل، يعني 8 كيلو فأقل، يلزمه أن يعود فيصلي الجمعة، ولكن يلزمه بغيره لا بنفسه، جميل. إذن هذه 3 صور ممن تلزمهم الجمعة بغيرهم، واضحة أو فيها خفاء؟ إن شاء الله أني هذه إن شاء الله. الآن ما معنى بغيرهم إيش بنفسهم؟ طب دعني أعطيك الصورة الرابعة بعدين سأتكلم عن ذلك. الصورة الرابعة والأخيرة ممن تلزمه الجمعة بغيره، الصورة الرابعة والأخيرة ممن تلزمه الجمعة بغيره، الشخص الذي ذهب ليقيم في دبي ونوى أن يقيم فترة تمنع قصر الصلاة، نوى أن يقيم 10 أيام، نوى أن يقيم شهر، نوى أن يقيم 6 أشهر، المهم نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام. هؤلاء الذين يسافرون للعمل في بلدان الخليج وفي غيرها من البلدان، هؤلاء كذلك تلزمهم الجمعة بغيرهم لا بنفسهم. إذن فالصورة الرابعة والأخيرة من أقام في بلد إقامة تمنع قصر الصلاة، إقامة تمنع قصر الصلاة، يعني نوى أن يقيم في البلد أكثر من 4 أيام، فهذه الصورة الرابعة ممن تلزمهم الجمعة بغيرهم لا بنفسهم. إذن أصبح الآن عندنا 4 صور. الآن الشيخ يسأل ما معنى تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه؟ الآن سيأتي أيها الأحبة معنا في شروط انعقاد الجمعة عند الحنابلة أن شرط انعقاد الجمعة اجتماع 40 ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم. اشتراط صحة صلاة الجمعة عند الحنابلة هناك شرط أساسي عندهم، ما هو؟ أن يحضر الجمعة 40 ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم، يعني المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن ببناء. إذا اجتمع 40 ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم إذن يصح الآن أن نعقد الجمعة. طب إذا كانت القرية لا يوجد فيها هذا العدد، لا يوجد فيها عدد ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم، لا يوجد هذا العدد 40، قالوا لا يصح عقد الجمعة وتصلى ظهرا في هذه البلدة. جميل. إذن لابد حتى تصح إقامة جمعة في البلد في المنطقة التي يعيش فيها الإنسان أن يوجد كم شخص؟ أن يوجد 40 ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم، الذين ذكرناهم ابتداء، ذكرهم ابن أجر الروم من المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن ببناء. إذا لم يوجد هذا العدد، مثلا قرية سكانها 30، هؤلاء ما عليه، لا يصح أصلا أن يعقدوا جمعة، لا يصح أن يعقدوا جمعة، جمعتهم باطلة ويلزمهم أن يصلوا ماذا؟ الظهر. جميل. فهذا معنى من تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره، أو فائدة هذا الشرط. نقول يجب أن يحضر الجمعة 40 ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم حتى يصح انعقادها. الآن إذا حضر 40 ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم، الذين تلزمهم الجمعة بغيرهم الآن يلزمهم أن يسعوا لحضورها. إذا لم يجتمع، إذا لم يجتمع 40 الذين تلزمهم الجمعة بأنفسهم، الذين تلزمهم الجمعة بغيرهم يجلسون في بيوتهم يتكئون ويصلون الظهر، لا يلزم أن يسعوا إليها. يقول عاد أنتم جمعوا 40، لما يجي 40 إحنا نجي، ما في 40 إحنا ما إحنا جايين. هذه فكرة من تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه. يعني لما اجتمع 40 الآن صح انعقاد الجمعة، من تلزمه الجمعة بغيره يلزمه الآن أن يسعى إليها. إذا لم يوجد هذا العدد من تلزمه الجمعة بغيره لا يأتي. طب يقول قائل، طب إذا كان الذين تلزمهم الجمعة بغيرهم كانوا 40، هم أنفسهم كانوا 40، لا يلزمهم ولا واحد من يحضر، لأن العبرة بالأربعين أن يكونوا ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم. طيب من الذي تلزمه الجمعة بنفسه؟ الذين ذكرناهم، المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن في داخل البناء. فالذين مثلا يقيمون الآن في دبي، إنسان يقيم في بلدة في دبي في قرية، عاد القرية جمعت شدت ما اجتمع أكثر من 20 من تلزمه الجمعة بنفسه، كل مقيم في تلك القرية لا يلزمه أن يذهب إلى الجمعة، لا يوجد جمعة، لأنه لا يصح انعقاد الجمعة ابتداء، لا يصح أصلا أن تنعقد الجمعة، ويجب على جميعهم أن يصلوا 40. الآن هذا المقيم ذهب إلى المسجد فوجدهم 40، في هذه الحالة نقول لهذا المقيم الذي نوى إقامة تمنع قصر الصلاة يلزمك الآن أن تحضر. هل يلزمه كان ابتداء أن يحضر؟ لا، لازمه بعد أن اكتمل العدد أن يحضر. لذلك قلنا هؤلاء تلزمهم الجمعة بغيرهم لا بنفسهم. فهمنا إذن ما الفرق بين من تلزمه الجمعة بنفسه؟ من تلزمه الجمعة بنفسه، من توفرت فيه الشروط، يجب عليه أن يسعى إلى المسجد حتى يكمل هذا العدد. من تلزمه الجمعة بغيره لا يلزمه أن يسعى إلى المسجد ابتداء. متى يلزمه أن يسعى؟ عندما يكتمل العدد. جميل. إذن نعود فنختصر الكلام سريعا، نقول عندنا من لا تلزمه الجمعة أبدا، وعندنا من تلزمه الجمعة بغيره ولا تلزمه بنفسه، وعندنا من تلزمه الجمعة بنفسه. من نبدأ بالأخير، من تلزمه الجمعة بنفسه؟ المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن في بناء، من اجتمعت فيه هذه الشروط. من لا تلزمه الجمعة أبدا لا بنفسه ولا بغيره؟ الكافر والمرتد حكمه، كذلك غير المكلف من الصبي والمجنون والمرأة والعبد وغير المستوطن ببناء، ولكن المستوطن ببناء له تفصيل كما قلنا. أحيانا تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه، وأحيانا لا تلزمه الجمعة ابتداء. فعندما تأتي إلى قيد مستوطن ببناء ينبغي عليك أن تفصل، لأنه أحيانا يعني مش ابتداء أن تقول قلنا خلص الحر إذن العبد لا تلزمه، المستوطن إذن غير المستوطن لا تلزمه، لا، هنا قفز عند كلمة مستوطن ببناء ينبغي عليك أن تفصل. فماذا تقول؟ نقول إذا كان مستوطنا في خيام، حول القرية، أو لم يكن مستوطنا ابتداء، كان في سفر ولكن هذا السفر دون مسافة القصر، أو كان في سفر ولكن هذا السفر غير مباح مكروه أو في معصية، هؤلاء الثلاث هل نقول لا تلزمهم الجمعة أبدا؟ أهل الخيام وأهل السفر دون القصر ومن سافر في معصية، هل نقول لا تلزمهم الجمعة أبدا؟ لا، قلنا تلزمهم الجمعة بغيرهم لا بنفسهم. ما معنى تلزمهم الجمعة بغيرهم لا بنفسهم؟ يعني إذا اكتمل العدد في القرية في المسجد الذي ستقام في الأربعون أصبح تلزمهم الجمعة بغيرهم لا بنفسهم، ولكن بشرط. ما هو؟ ذكرنا في هؤلاء الثلاث شرط، أن يكون بينهم وبين المسجد الذي ستقام فيه الجمعة مسافة فرسخ فأقل، يعني مسافة 8 كيلو فأقل. إذا كان والله أهل الخيم بعيدين عن المسجد 10 كيلو 15 كيلو ما شابه ذلك، لا تلزمهم لا بنفسهم ولا بغيرهم، أصبحوا مثل المجانين والمرأة والصبي. إذا كان المسافر دون مسافة القصر قد جاوز 15 كيلو 10 كيلو، المهم جاوز الفرسخ، لهذا لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، التحق بالصبي. كذلك من كان في سفر معصية فتجاوز تلك المسافة، جميل. والحالة الرابعة والأخيرة ممن تلزمه الجمعة بغيره أضفناها بعد هؤلاء الثلاث، من أقام في بلدة إقامة تمنع القصر، يعني ذهب إلى بلد يعمل فيه ونوى أن يقيم إقامة تمنع القصر، يعني أكثر من 4 أيام، ففي هذه الحالة كذلك تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه، لأنه ليس مستوطنا. يعني ما القيد الذي ذهب فيه؟ أنه ليس مستوطنا حتى ولو نوى أن يقيم أشهر وسنوات، ما دام أنه ليس في وطنه فهذا تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه. طيب إذا نوى أن يقيم في هذه البلدة 4 أيام فأقل، إذا نوى أن يقيم في هذه البلدة 4 أيام فأقل، هذا حكم المسافر، فلا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. إذا نوى أن يقيم، لذلك قلت إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام تلزمه بغيره، إذا نوى أن يقيم 4 أيام فأقل فهذا حكمه حكم المسافر، تلزمه الجمعة بماذا؟ أفلا تلزمه الجمعة أبدا، فهذا ينبغي التنبه عليه. إذن عرفنا أحوال من تلزمهم الجمعة بأنفسهم ومن تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه ومن لا تلزمه الجمعة ابتداء. ثم قال رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعده. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة، ما معنى ممن عليه الجمعة؟ أي ممن تلزمه الجمعة بنفسه أو بنفسه وغيره؟ لا، بنفسه أو بغيره، هنا نقيد. ومن صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة سواء لزمته بنفسه أو لزمته بغيره، هذا يشمل هذين النوعين. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم يصح، يعني إنسان أيها الأحبة تجب عليه الجمعة بنفسه أو بغيره، صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام، قالوا هذا صلاته للظهر ماذا؟ باطلة. الآن إذا هو قصر، إذا قصر وفرط وهو آثم، مثلا آثم قد يكون معذور وقد يكون آثما، مثلا هو ترك صلاة الظهر لا يريد أن يذهب اليوم إلى صلاة الجمعة، كل الشروط متوفرة والناس تصلي في المسجد وهو جالس في بيته نائم يشاهد التلفاز لا يريد أن يذهب، الآن هو في بيته آثم ولكن قال أريد أن أصلي الظهر حتى أبرئ ذمتي، أنا آثم لكن أريد أبرئ ذمتي من الظهر حتى يوم القيامة لا أسأل عنها، فبدأ يصلي الظهر قبل أن يشرع الإمام في المسجد في الصلاة، هل صلاته للظهر صحيحة؟ قالوا صلاته باطلة، صلاته باطلة. الآن هذا الشخص الآثم متى يصح أن يصلي الظهر؟ بعد الإمام. الآن أريد أن أعطيكم ما هو الضابط بالدقة، لأن كلمة بعد الإمام قبل الإمام أي مطاطة، متى بالضبط؟ يقولون يصح له أن يصلي الظهر بعد أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية، لأنه بذلك فاتته صلاة الجمعة تماما. سيأتي معنا متى تفوتك صلاة الجمعة تماما، إذا رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية، الآن فاتتك الظهر، فاتتك الظهر وعليك أن تصلي، فاتتك الجمعة عفوا ويلزمك أن تصلي الظهر. لذلك نقول كل إنسان لزمته الجمعة بنفسه أو بغيره لا يصح له أن يصلي الظهر لا يصح له أن يصلي الظهر قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية. لا يصح له أن يصلي الظهر قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية. فإن فعل فصلى قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية من الجمعة، هو جالس في بيته يصلي الظهر، نقول له صلاتك بالظهر باطلة، عليك أن تعيدها بعد أن تتيقن أن الإمام الذي يصلي الجمعة قد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية. جميل. إذن هذا قيد مهم أيها الأحبة. لذلك قال الآن نعم هو سيصلي الظهر وتلزمه، سواء تركها آثما أو عامدا أيها الأحبة، هو في النهاية الظهر عندنا تصلى بدل الجمعة، وإن لم تكن الجمعة بدل الظهر، الجمعة ليست بدل الظهر، ولكن يقولون من ترك صلاة الجمعة آثما أو معذورا فهذا يلزمه أن يصلي الظهر بدلا عنها. الآن نعود إلى هذه المسألة، نقول من صلى الظهر، لاحظوا العبارة الفقهية، قال من صلى الظهر ممن عليه الجمعة، سواء قلنا ممن تلزمه الجمعة بنفسه أو تلزمه بغيره، قبل الإمام. عرفنا ما معنى قبل الإمام. ما معنى قبل الإمام؟ أي قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية، لأنه قبل هذه المدة، قبل هذه الفترة، هو يستطيع أن يذهب إلى المسجد فيصلي مع الإمام ويدرك الجمعة. متى نعتبر أن الجمعة هذا فاتته تماما؟ إذا رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية نعتبر أن الجمعة فاتته تماما، فحينئذ نقول له يمكنك أن تصلي الظهر وتصح منك. جميل. قال وإلا صحت، قال وإلا صحت، يعني وإن كان هذا الشخص ممن لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، يصح أن يصلي الظهر حتى ولو لم يصلي الإمام الجمعة، حتى ولو لم يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية. وهذا يشمل من أيها الأحبة؟ يشمل النساء، ويشمل كذلك الصبي المميز وإن كان صلاته نفل، يشمل كذلك من؟ المسافر بالصور التي تخرج عن من تلزمه الجمعة بغيره. المسافر مثلا مسافة قصر، هذا لا تلزمه الجمعة أبدا لا بنفسه ولا بغيره، فهذا يصح له أن يصلي في أي وقت شاء. ولكن ماذا قال؟ قال ولكن والأفضل بعده، قال والأفضل بعده، لكن حتى هؤلاء الذين لا تلزمهم الجمعة لا بنفسهم ولا بغيرهم، الأفضل أن يصلوا الجمعة بعد أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية. فمثلا العبد من هذه الصور ممن لا تلزم الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، متى نقول له صلي الظهر؟ نقول يصح أن تصلي الظهر قبل الإمام، يصح، ولكن الأفضل لك متى تصليها؟ بعد أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية. المسافر سفر قصر، نقول له يصح أن تصلي الظهر في أي وقت قبل الإمام بعد الإمام لا إشكال، ولكن الأفضل لك أن تصلي الظهر بعد أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية. هم لماذا يقولون، لماذا يقولون الأفضل بعده؟ لماذا هذا، لماذا هذه الأفضلية بعد الإمام؟ هم يقولون يحتمل أن هذا المسافر يصل إلى وطنه، مسافر سفر قصر، يحتمل أن يصل إلى وطنه قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية، فإذا وصل إلى وطنه يمكنه أن يدرك الجمعة ويصبح من أهلها. كذلك العبد هو لا تلزم الجمعة أبدا، ولكن ألا يمكن أن يعتقه سيده قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فيصبح حرا؟ يمكن ذلك. قالوا نقوله أخر أخر، لأنه يمكن أن تعتق، فإذا أعتقت لزمتك الجمعة وستحضرها فتأخذ ثوابها. جميل. فنقول له الأفضل بعد الإمام، لذلك قالوا والأفضل بعده، لأنه يمكن أن يكون الشخص لا تجب عليه الجمعة ولكن سيصبح ممن تجب عليه الجمعة، إما مسافر يقيم في يعود إلى وطنه، أو عبد يصبح حرة. طب هل هذا ينطبق في المرأة؟ تصبح المرأة ذكر، ممكن هذا؟ لا يمكن تصبح المرأة ذكر، صحيح. فلذلك يقول والصحيح أن المرأة لا تصلي قبل الإمام ولا يوجد لها أفضلية بعده، فنستثني المرأة من قولنا والأفضل بعده. لماذا؟ لأننا إذا فهمنا علية الأفضل بعده نعلم أن هذه العلة لا يمكن أن توجد في المرأة. علة الأفضلية بعد الإمام في من لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا لغيره، أنه يمكن أن يصبح ممن تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره، يمكن أن يصبح من هذه الجملة في أي موقف من المواقف، فالعبد يمكن يصبح حرا، والمسافر يمكن يعود إلى وطنه، المهم يمكن أن يصبح ممن تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره. هذه العلة لا توجد في المرأة أبدا، لا يمكن للمرأة أن تصبح في لحظة من اللحظات ممن تلزمها الجمعة بنفسها أو بغيرها، لا يمكن أن تصبح ذكر. فهذه تستثنى إذن من قضية والأفضل بعده، ونقول للنساء في البيوت صلوا ولو قبل أن يصلي الإمام ولا حرج في ذلك. ثم قال رحمه الله: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال. الآن مسائل سهلة، إذا عرفتم من تلزمه ولا تلزمه تصبح المسائل سهلة بإذن الله. قال: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال بنفسه أو بنفسه وغيره. من يرجح هذا؟ هذه انتخابات هذه، ما أنا الصحيح نعم بنفسه أو بنفسه وغيره. إذن وحرم سفر من تلزمه سواء لزمته بنفسه أو كان من الصور التي تلزمه بغيره. فهؤلاء يحرم سفرهم بعد الزوال. أنت في بيتك يا شيخ وزالت الشمس وحركت السيارة تريد أن تسافر، يقول لك شيخ صلي الجمعة، قال لا خلاص ما أنا أريد أسافر مسافة قصر. نقول يحرم عليك السفر، يحرم عليك السفر بالزوال إذا زالت الشمس عن منتصف السماء، لأن هذا وقت وجوب صلاة الجمعة. بمجرد أن زالت الشمس الآن أصبح وقت وجوب لصلاة الجمعة، فيحرم عليك أن تسافر. سنستثني مسائل لكن هذا ابتداء. ويقولون يكره السفر بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة لمن تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره. يكره السفر بعد طلوع الفجر الثاني لمن تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره. إذن هناك صورة حرمة للسفر وهناك صورة كراهة. صورة الحرمة متى تبدأ؟ إذا زالت الشمس. والكراهة تبدأ متى؟ بعد طلوع الفجر الثاني إلى الزوال. إذن من طلوع الفجر الثاني ليوم الجمعة إلى الزوال هذا وقت يجوز فيه السفر ولكن مع كراهة. إذا زالت الشمس السفر أصبح محرما. طيب متى تزول الحرمة ومتى تزول الكراهة كذلك؟ قالوا تزول الحرمة إذا كان السفر بعد الزوال، أو الكراهة من بعد طلوع الفجر الثاني، في صورتين. الصورة الأولى قالها: ما لم يأتي بها في طريقه. ما لم يأتي بها في طريقه، يعني إنسان سافر بعد طلوع الفجر الثاني لكن هو سيأتي بها في طريقه، يعلم مسجد تقام فيه الجمعة سيذهب يميل عليه بالسيارة ويصلي، فهذا لا يوجد لا حرمة ولا كراهة في حقه. إذن هذه الصورة الأولى من سيأتي بها في طريقه. الصورة الثانية قال: أو يخف فوت رفقة. أو يخف فوت رفقة، يعني إنسان أيها الأحبة أصدقاؤه حافلة العمرة ستذهب بعد الزوال، رئيس الشركة أصر أنه يذهب بعد زوال الشمس ما يريد ينتظر، وهو يقول يا رئيس الشركة من الحلاقة لنا نصلي الجمعة عاد بعدين نمشي، لا يريد أن يسافر بعد الزوال قبل أن تصلى الجمعة. هل هذا الشخص نقول له لا يصح لك أن تسافر مع هذه الحافلة؟ لا. لماذا؟ يجوز له أن يسافر معها لأننا نخشى عليه أن تفوته الرفقة، وهذا كما قلنا مقصد عظيم عند الفقهاء نلاحظه في كثير من المسائل، الحفاظ على الاجتماع والألفة، وأن يكون الإنسان دائما مع رفاق ولا يكون الإنسان وحده، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهذا المقصد وهو الحفاظ على الألفة والاجتماع تسقط من أجله مسائل كثيرة في الفقه، تسقط من أجله مسائل كثيرة في الفقه، ومر معنا بعضها في إسقاط الجمعة والجماعات. كثير من المسائل تسقط لتحقيق هذا المقصد العظيم وهو الاجتماع وائتلاف الكلمة، وهذا ينبهك على أمر أعظم من ذلك في اجتماع كلمة الأمة، نسأل الله أن يجمعها على خير. إذن نقول يحرم السفر بعد الزوال ويكره بعد طلوع الفجر الثاني، ويستثنى من هاتين المسألتين يستثنى صورتان. الصورة الأولى ما هي؟ لمن سيأتي بها في سفره في طريقه، والصورة الثانية لمن يخف فوت الرفقة. فهذا لا يلزمه أن يأتي لا يلزمه أن ينتظر الجمعة حتى ولو كانت الجمعة ستفوته تماما، لا يلزمه حفاظا على مقصد الرفقة. ثم قال: في خلاف شيخ بين النسخ بين شوي، لماذا ما في ان احنا يعني قبل بعد طلوع الفجر لا هو مش قال وكره قبله، ما يعني عندي وكره قبله قبله يعني من الزوال، لكن أنا بيّنت لك القيد يعني من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، فكره قبله يعني كره قبل الزوال. طب من متى تبدأ الكراهة؟ من قبل 5 أيام؟ لا، من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال. فأنا أردت أن أبين لك البداية والنهاية. جميل. ثم قال: وشرط لصحتها. الآن إذا عرفنا من تجب عليه الجمعة بنفسه ومن تجب عليه بغيره ومن لا تجب عليه الجمعة، عرفنا بعض الأحكام تتعلق بهؤلاء. سننتقل الآن لبيان أيها الأحبة شروط صحة انعقاد الجمعة. يعني هناك شروط، إذا لم توجد هذه الشروط لا يصح أن تنعقد الجمعة في هذه البلدة. هناك شروط يجب أن تتوفر، إذا لم تتوفر لا يصح أن تنعقد الجمعة في هذه البلدة، حتى لو صلوا جمعة لا تقبل، وعليهم أن يصلوا الظهر. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول، وأحد قال الوقت، أول شرط من شروط عقد الجمعة أن تكون في الوقت الشرعي. يعني لو أهل القرية عقدوا الجمعة بعد صلاة العصر، هل يمكن؟ لا يمكن، إذا لابد في وقت. طيب ما هو وقت الجمعة؟ وانتبهوا على هذه القضية قد تكون جديدة. وقت الجمعة عند الحنابلة عندهم وقت جواز وعندهم وقت وجوب. وقت الجواز لصلاة الجمعة يعني يجوز أن تعقد فيه الجمعة من ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قدر الرمح يجوز في هذا الوقت أن نبدأ نصلي الجمعة. وينتهي وقت الجواز إلى متى؟ إلى الزوال، قبيل الزوال. إذا زالت الشمس دخل وقت الوجوب، وينتهي وقت الوجوب بخروج وقت الظهر، يعني إذا أصبح ظل الشيء مثله كما هو معلوم لديكم. إذن من ارتفاع الشمس قدر الرمح وهو بداية وقت صلاة الضحى إلى الزوال هذا وقت جواز. يعني ما معنى وقت جواز؟ يجوز أن تنعقد فيه الجمعة في البلدة. يعني أهل الجمعة اتفقوا، أهل القرية اتفقوا يا مشايخ إن اليوم بدنا نصلي الجمعة الساعة 10، في مشكلة عندنا؟ ما عندنا مشكلة. اتفقوا يصلوا الجمعة على الساعة 8، ما عندنا مشكلة، وعاد يجلسوا نايمين للعصر، وبعد العصر يصلي العصر، ما في عندنا مشكلة في ذلك. لكن عاد هم ما صلوا هذه الصلاة حتى زالت الشمس، نقول بمجرد زوال الشمس دخل وقت الوجوب، فيجب الآن على الجميع أن يستعدوا لماذا؟ لحضور صلاة الجمعة. قبل ذلك كان وقت جواز، الآن أصبح وقت وجوب، فعليهم في هذه الحالة أن يبدأوا السعي لصلاة الجمعة. إذن قال وشرط لصحتها الوقت، وهو أي الوقت أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، إلى آخر وقت الظهر. ولاحظوا العبارة الدقيقة، ولم يشقل وشرط لصحتها، لم يقل دخول الوقت، قال الوقت هكذا حتى يبين البداية والنهاية، يعني أن الجمعة كجمعة لا تنعقد إلا ضمن بداية ونهاية، البداية من أول وقت العيد اللي هو ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى الظهر، فلا تصح الجمعة قبلها ولا تصح كذلك أن تنعقد جمعة بعدها، لا يصح أن تعقد جمعة بعد خروج وقت الظهر الذي هو أن يصير ظل الشيء مثله، لأن ما بعدها خلص يصبح قضاء عليك ماذا؟ أي صلاة تقضيها؟ تقضيها ظهرا. فلذلك لم يقل ويشترط دخول الوقت، ليبين لك أن المشترط في صحة انعقاد الجمعة ليس فقط الدخول، الدخول والخروج، فلابد أن تحدد أن الجمعة تنعقد في هذه الفترة الزمنية من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى خروج وقت الظهر، في خلال هذه الفترة يمكن أن تنعقد جمعة، قبلها لا تصح جمعة وبعدها لا تصح جمعة، ويقضيها أهل القرية ظهرا إذا فاتتهم. إذن هذا أول شرط. قال وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد، أول وقت العيد هو أول وقت جواز للجمعة وهو ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى آخر وقت الظهر، هذا إذا وقتها بداية ونهاية. قال فإن خرج قبل التحريمة، يعني الإمام يخطب يخطب يخطب عاد أطال الإمام وخرج وقت الظهر والإمام يخطب قبل أن ينزل يكبر تكبيرة الإحرام، إن خرج وقت الظهر قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام عاد ذهبت الجمعة عليهم، وعليهم أن يصلوا ماذا؟ الظهر. لذلك قال فإن خرج، أي خرج وقت الجمعة، يعني خرج وقت الجمعة بأن أصبح ظل الشيء مثله وهو وقت نهاية وقت الظهر، إذا خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام في هذه الحالة ذهبت عليهم الجمعة وعليهم أن يصلوا الظهر. لذلك قال فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا. طيب الآن هو كبر تكبيرة الإحرام الإمام ثم خرج الوقت، الآن خلاص يكملون جمعة حتى وإن كانت الركعتان ستكون بعد خروج وقت الظهر، المهم أن تكبيرة الإحرام كانت في داخل الوقت، هذا الضابط أن تكون تكبيرة الإحرام في داخل الوقت. فإذا رأيتم خطيبا أطال عاد انتظروا للساعة، قولوا له قبل أن يخرج وقت الظهر عليك أن تنزل فتكبر، لأنك إذا ما نزل تكبر عاد سأبتلي بك، لأنه إذا لم يكبر قبل وقت قبل خروج وقت الظهر سيصلون الجمعة، فعليه أن سيصلون الظهر، فعليهم إذن فعلى الإمام إذن أن يكبر قبل أن يخرج الوقت، عاد لو خرج الوقت بعد ذلك ما عندنا مشكلة، لكن المهم نعم الأداء، لا أداء تصلي جمعة أداء، نعم ما خلص خرج وقت الظهر كيف يصلي الجمعة؟ الآن إذا خرج وقت الظهر إذا خرج وقت الظهر قبل أن يكبر الإمام التكبيرة الأولى للجمعة سيصلون الظهر الآن بعد خروج وقت الظهر فسيكون قضاء، فسيكون قضاء. الشرط الأول أنهيناه الوقت. الشرط الثاني قال حضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. الشرط الثاني حتى يصح أن يقاد الجمعة في المنطقة أيها الأحبة أن يحضرها 40 كما ذكرنا قبل قليل من أهل وجوبها. أهل وجوبها من هم؟ من تلزمهم الجمعة بأنفسهم. إذا لم يجتمع 40 ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم لا يصح انعقاد جمعة في القرية أو في البلدة، عليهم أن يصلوا الظهر. لذلك هذا هو الشرط الثاني، حضور 40 بالإمام، يعني الإمام يحسب من 40، الإمام يحسب من 40، ليس 40 دون الإمام، لا 40 مع الإمام. قال من أهل وجوبها أي ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم. انظر المسألة، قال فإن نقصوا قبل إتمامها، يعني الإمام يخطب أيها الأحبة هم جاءوا 40 بالليبر على قولته، يجوا 40 تماما فقط لا يوجد زيادة، في أثناء الخطبة أيها الأحبة ذهب أحدهم نقص العدد شخصا واحدا، انظر قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. إن نقصوا 40 في أثناء الجمعة، الإمام يخطب، ذهب شخص ذهب إلى بيته، الآن نقص العدد، هل يكمل الإمام جمعة؟ لا، يقف الإمام عن الخطبة ينتظر، إما أن يعود شخص فيعيد الخطبة من جديد، لذلك قال استأنفوا جمعة يعني أعادوا، استأنفوا ليس معناها أكملوا هنا، معناها أعادوا جمعة. إن نقصوا عن 40 في أثناء الخطبة في أثناء الإمام أيها الأحبة يقف وينتظر حتى يأتي شخص يكمل هذا العدد. الآن إلى متى ينتظر؟ ينتظر أيها الأحبة حتى يبقى وقت لا يسع للخطبة والصلاة، إن بقي من يعني قرب أن يخرج الوقت ولا يبقى وقت يسع للخطبة والصلاة، في هذه الحالة ينهي الإمام الموضوع، نقول لا جمعة اليوم، وينزل الإمام فيصلي بهم ظهرا. إن بقي وقت لإقامة جمعة كاملة بخطبتها وبصلاتها يبقى الإمام ينتظر، يبقى الإمام ينتظر. الآن ضاق الوقت، بدأنا نقترب من وقت العصر، بدأنا نقترب، ما عاد بقي وقت يكفي لإقامة خطبة وجمعة، في هذه الحالة يعود ينزل الإمام ويصلي بهم ظهرا. لذلك هذا الشخص يكون يعني حسابه عسيرا على الإمام، لأنه أفات صلاة الجمعة على كل الحاضرين، فقط مجرد خروج شخص من هؤلاء 40 يمنع إكمال الجمعة ويمنع إكمال الخطبة. الإمام ينتظر كما قلنا حتى يأتي شخص يكمل هذا العدد. الآن إلى متى ينتظر الإمام؟ حتى يبقى زمن لا يسع لخطبة وصلاة الجمعة، لا للخطبة ولا للركعتين. حينئذ إذا بقيت هذه الفترة القصيرة التي لا تسع للخطبة والركعتين ينزل الإمام فيصلي بهم ظهرا، وذهبت الجمعة على الجماعة بسبب نقصان فرد واحد. لذلك قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن. ما معنى إن أمكن؟ يعني إن أمكن معناها إن بقي وقت يسع للصلاة والخطبة، إن لم يمكن ذلك لم يبقى وقت يسع للصلاة والخطبة يصلون الظهر. ثم قال مسألة جديدة، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. لم ننهي أيها الأحبة شروط انعقاد الجمعة، ذكرنا شرطين، لكن الآن هو ذهب إلى مسألة، قال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. الإمام أيها الأحبة خطب الجمعة ونزل وبدأ بالصلاة، جاء إنسان مسبوق، متى نقول هذا المسبوق يدرك الجمعة؟ يعني فقط يصلي ركعتين نعتبر أنه أدرك الجمعة. قال إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام، يعني إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة الثانية. لاحظوا هناك مسألة لا تشتبه عليكم، المسألة الأولى متى تدرك الجمعة في كل المسجد؟ تدرك الجمعة في كل المسجد إذا أحرم الإمام قبل خروجه وقت الظهر، هذه مسألة سبق الذكر عنها، هذه مسألة متى تدرك جميع الجماعة أو هذه المسجد متى يدركون الجمعة، المسألة التي سبقت كما قلنا بالتحريمة. لا، الآن نتكلم عن مسألة أخرى، إنسان مسبوق، الجمعة حدثت في وقتها تماما، ولكن إنسان جاء مسبوقا فاتته صلاته أو فاتته الخطبة، دخل مع الإمام في الصلاة، متى نقول له يجوز لك أن تصلي ركعتين أو يلزمك أن تصلي ركعتين؟ إذا أدرك مع الإمام ركعة. إذا دخل بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يعني الآن يدخل مع الإمام ولا ما يفعل؟ أنا أقول إذا دخل مع الإمام، أنا الآن هو دخل بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع، نقول إذا دخل بنية الظهر مع الإمام، النية هنا مؤثرة، إذا دخل بنية الظهر مع الإمام يجوز له أن يدخل بنية الظهر، وبعد أن يسلم الإمام يكمل الظهر. إذا دخل بنية الجمعة مع الإمام لا، يكملها نفلا، يكملها نفلا، يعني بعد أن يسلم الإمام يأتي بركعة ثانية نفل، ثم بعد ذلك يأتي بالظهر وحده. إذن نقول من دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية، ننظر ماذا نوى. إذا نواها ظهرا، في هذه الحالة نقول يمكنك أن تتمها بعد سلام الإمام ظهرا. إذا نواها جمعة، نقول الجمعة فاتتك، أنت أدركت الإمام بعد رفع رأسه من الركوع، فتكملها نفلا وعليك أن تصلي الظهر وحدك. إذن قال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، مفهوم المخالفة إذا لم يدرك ركعة، يعني دخل بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية، فإنه ننظر إلى نيته، إن كانت نيته الظهر يكملها، إن كانت نيته الجمعة فاتتك الجمعة تكمل نفل وتقضي الجمعة. ثم قال الشرط الثالث من شروط عقد الجمعة وتقديم خطبتين، وتقديم خطبتين. إذن الشرط الأول لأخذ الجمعة الوقت، الشرط الثاني حضور الأربعين من أهل وجوبها، الشرط الثالث تقديم الخطبتين، يعني يجب أن يكون هناك أن يكون هناك خطبتان، وأن تكون هاتان الخطبتان مقدمتان على الصلاة. لذلك قال وتقديم، لم يقل والخطبتان لهذا الدقة الفقهية، قال وتقديم، حتى يدل على أن الخطبة، على أن الخطبتين إذا كانتا بعد الصلاة لا عبرة بهما، الصلاة ليست صحيحة أبدا، فيجب أن تكون هاتان الخطبتان قبل الصلاة، فقال وتقديم خطبتين. الآن شرع في ذكر شروط الخطبتين، ما شروط الخطبة أيها الأحبة؟ قال وتقديم خطبتين من شرطهما، ولاحظ الدقة، قال من شرطهما، إذن الشروط التي سيذكرها الآن لكلا الخطبتين وليست لخطبة واحدة تجزئ، الآن سيذكر شروط لكلا الخطبتين. طبعا تسميتها شروط فيها نوع تجوز، لأنه سيذكر أشياء في الحقيقة هي من ضمن الخطبة. الشرط في الأصل هو ما كان خارجا عن الشيء، والركن ما كان في الشيء، هذا الأصل كتقعيد فقهي، لكن هذه عبارة فيها تجوز، لأنه سيذكر أمور في الحقيقة هي داخلة في الخطبة وليست مقدمة عليها، فسماها شروطا والأصل أنها أركان، ولكن هذا نوع توزع في العبارة لا إشكال فيه. إذن من شرطهما، أي من شرط هاتين الخطبتين، أولا الوقت. ما معنى الوقت؟ يعني أن تقع هاتان الخطبتان من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى انتهاء وقت الظهر، ضمن هذه الفترة الزمنية. إذا وقعت الخطبتان أو أحدهما قبل دخول هذا الوقت، أو وقعت إحداهما بعد خروج الوقت لا تصح، إذن لابد أن تكون هاتان الخطبتان في داخل المدة الزمنية. إذن الوقت. ثانيا حمد الله، من أركان ومن شروط الخطبة أن يكون فيها الحمد لله عز وجل. قال الصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشرط الثالث، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع قراءة آية، يشترط أن يقرأ آية كحد أدنى، وقالوا آية تستقل بالحكم والمعنى، آية ليس أي آية كذلك، يعني آية لها معنى، لو قال الإمام مثلا ثم نظر فقط آية من الكتاب، هذا لا يصح، يقول لك الشرط عندكم آية، ولكن هذه آية لا تفيد معنى، يعني السامع تقول له فقط ثم نظر، نقول أدينا شرط الآية في الخطبة، لا، آية مستقلة في الحكم والمعنى، آية يستفيد منها السامع حكما أن هذه الآية ثم نظر مرتبطة بما قبلها ومرتبطة بما بعدها لا تفهم معنى، فإذا آية مستقلة بالحكم والمعنى. الشرط الخامس حضور العدد المعتبر، لابد في كلا الخطبتين أن يحضر العدد، كم العدد؟ في الخطبة الأولى والثانية. ثم قال ورفع الصوت بقدر إسماعه، هذا شرط، أن يرفع الخطيب الصوت بقدر أن يسمع الجمهور الحاضر، فإذا كان صوته ضعيفا لا يسمعه، أو كان الأربعون بعيدين عن الإمام لا تصح الجمعة ولا تصح الخطبة، لابد إذن أن يرفع الإمام صوته بقدر ما يسمع الناس، إذا كان صوت الإمام ضعيفا لا يسمعه الناس هذا لا يخطب. وكذلك إذا بعد الناس، قد يكون صوت جيد لكن الناس كلهم في جهة أخرى ليسوا في جهة الإمام، كذلك هذا لا تصح. لذلك قال ورفع الصوت بقدر إسماعه. ثم قال والنية، يعني أن ينوي الإمام أنها خطبة للجمعة، أما إنسان خرج يعطي موعظة للناس وبعد أن دخل قال إخوان دخل وقت الظهر، قالوا خلاص قال اعتبروا هذه الموعظة خطبة، لا يصح. عرفتم؟ أن ينوي ابتداء أن موعظته هذه خطبة للجمعة، أما إذا هو لم ينوي ابتداء كانت موعظة ودرس، مثل بعض الأئمة يجلسون قبل الخطبة يعطي موعظة وهو جالس صحيح، ثم بعد ذلك يؤذن ويخرج، هل يجوز أن يعتبر هذه الخطبة هذه الموعظة وهو جالس خطبة؟ قال يا أخوان عاد نعتبرها خطبة ما في إشكال، لا، لأنه لم ينوي بها الخطبة، ترى لو نواها خطبة ابتداء جازت، ولكنه لم ينويها خطبة. إذن النية. ثم قال الوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، ولا يتعين لفظها، إذن هذا كذلك شرط جديد، لا بد وأن يكون هناك في كلا الخطبتين وصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها، يعني لا يلزمه أن يقول اتقوا الله، لو قال مثلا أطيعوا الله واجتنبوا معاصي كذلك صح، لأن هذه الجملة هي معنى تقوى الله سبحانه وتعالى، لذلك قال ولا يتعين لفظها، أي لا يتعين عليه أن يأتي بلفظ التقوى، لو أتى بما يحوم حولها صح. قال وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، يعني وأن تكون الخطبتان ممن يصح أن يؤم فيها، من هو الذي يصح أن يؤم فيها؟ ممن تلزمه الجمعة بنفسه، لا هذا الذي يقصد، ممن تلزمه الجمعة بنفسه، إذن لا يجوز أن يكون الخطيب ممن لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، ولا يصح أن يكون الخطيب ممن تلزمه الجمعة بغيره، لذلك الإخوة الذين يقيمون في الدول الأخرى لا يصح أن يخطب في الجمعة، جميل، فأن يكون ممن تلزمه الجمعة بنفسه، وهذه مسألة مهمة، الخطيب يكون مستوطن من أهل البلد ممن تلزمه الجمعة بنفسه، لذلك قال وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، أي ممن تلزمه الجمعة بنفسه، هذا الذي يصح عند الحنابلة أن يؤم في الجمعة. ولكن هل يشترط أن يكون الخطيب، هل يعني من شروط الخطبة أن يكون الخطيب هو الذي سيصلي الركعتين؟ لا. لا، لذلك قال لا ممن يتولى الصلاة، يعني لا يشترط أن يكون الخطيب هو الذي سيتولى الصلاة، ما معنى لا ممن يتولى الصلاة؟ أي لا يشترط أن يكون الخطيب ممن سيتولى الصلاة، فيصح أن تكون الخطبة من شخص ويصح أن تكون الصلاة من شخص آخر. إذن أيها الأحبة، هذه الأركان التي ذكرناها، الوقت، حمد الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة آية، حضور العدد المعتبر، الوصية بتقوى الله، رفع الصوت بقدر الإسماع، النية، أن تكون ممن يصح أن يخطب فيها، هذه شروط التسعة، هذه الشروط التسعة يجب أو تشترط في كلا الخطبتين وليس في خطبة واحدة. مثلا يقول الإمام احنا خلص صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الأولى، في داع نكرر الخطبة الثانية؟ نقول نعم، ركن في الخطبة الثانية كالأولى، كذلك الوصية بتقوى الله ركن في الخطبة الأولى وفي الثانية، قراءة آية ركن في الخطبة الأولى وفي الثانية، حضور الأربعين، النية، كل هذه الشروط التسعة هي ركن في كلا الخطبتين، في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. ثم قال رحمه الله بعد ذلك وتسن الخطبة على منبر، هذه السنن سريعة أيها الأحبة، قال وتسن الخطبة أو الخطبة على منبر أو موضع عال، من سنن خطبة الجمعة ما هي؟ أول سنة ذكرها قال الخطبة على منبر أو موضع عال، وهذا معلوم لديكم، السنة أن تكون مرتفعا حتى يراك الناس، سواء كان المنبر أو كانت صخرة أو كانت طاولة قفزت عليها، المهم أن تكون على منبر أو على موضع عال. الثاني سلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، من سنن الجمعة أن الخطيب عندما يخرج يسلم، ثم إذا صعد المنبر فأقبل على الناس أن يسلم مرة ثانية، لماذا؟ هذا أدب الذي أدبه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كانوا إذا فرقت بينهم شجرة يعودون فيسلموا على بعضهم، وهذا كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا الأمر به، فقالوا الخطيب إذا خرج على الناس يسلم، الآن إذا صعد المنبر الآن وفارق الناس صحيح، عندما يعود فيصعد على المنبر أقبل عليهم من جديد فيسلم مرة ثانية، لذلك قال وسلام خطيب إذا خرج، يعني إذا رآه الناس خارجا أو داخلا المسجد، وإذا أقبل عليهم، هذا بعد أن يصعد المنبر ويقبل عليهم. ثم قال السنة الثالثة جلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، يسن له أن يجلس على المنبر حتى يفرغ المؤذن من الأذان الثاني للظهر، ويسن كذلك أن يجلس بين الخطبتين قليلا، قالوا بقدر سورة الإخلاص، جيد، فهذان موضعان يسن للإمام أن يجلس فيهما، الموضع الأول في أثناء الأذان والموضع الثاني بين الخطبتين، يعني لو الإمام ما جلس بين الخطبتين الصلاة باطلة الخطبة باطلة، لا، ولكن عليه أن يسكت سكتة لطيفة حتى نفرق بين الخطبة الأولى والثانية، أنه لو لم يسكت ويكمل الكلام لن يكون هناك فاصل وحارز بين الخطبة الأولى والثانية، ولا بد من خطبتين، إذن إذا أراد أن لا يجلس له ذلك خالف السنة لكن صحيح، ولكن نلزمه ماذا؟ سكتة لطيفة، جميل. ومن سننها كذلك والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا أن يخطب أيها الأحبة الإمام قائما وليس جالسا. فإذا خطب الإمام جالسا صحيح، لا نقول الجمعة باطلة، القيام سنة، ولكن إذا كان جالسا كذلك عليه أن يسكت بين الخطبتين سكتة لطيفة حتى يعلم الناس أن الخطبة الأولى انتهت ودخلت الخطبة الثانية. إذن والخطبة قائما، ثم السنة التي تليها معتمدا على سيف أو عصا، يسن أن يمسك بيده اليسرى سيفا أو عصا أو خشبة يعتمد عليها، ويمسك بيده اليمنى يقولون حافة المنبر، قالوا هذا أسكن للأعضاء، لأن الإمام إذا لم يكن بيده شيء عاد تبدأ الأيدي تتحرك كثيرا وتجول، فحتى يكون هناك سكون وهدوء تكون اليد اليسرى على عصا متكئ عليها، وتكون اليسرى أو اليمنى على حافة المنبر. وهذا يطبق ما زال في بلاد الحرمين وغيره، يطبق هذا الأمر، تكون هناك عصا للإمام على المنبر معدة، إذا صعد على المنبر الإمام يأخذ العصا تكون معدة له ابتداء. أما ربما هذه السنة اختفت في بلادنا الله المستعان. المهم قلنا والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه. من السنن أيها الأحبة أن يخطب الإمام قاصدا تلقاءه، قالوا لا يلتفت يمينا ولا شمالا، والأصل أن المصلين هم الذين ينحرفون جهة الإمام. العادة عندنا أن المصلي يبقى جالسا في سطره، صحيح؟ لا، السنة أن ينحرف المصلي جهة الإمام كأن الإمام حلقة حوله، المصلون ينحرفون باتجاه الإمام والإمام يكون قاصدا تلقاءه، لا يلتفت يمينا ولا شمالا. عندما اختلف الأمر المصلي فقط يجلس في السطر لا ينحرف بجسده اتجاه الإمام، أصبح الخطيب يحتاج أن يلتفت يمينا وشمالا، ولا لو كان الأمر بالعكس لم يحتاج الخطيب للالتفات كثيرا. ثم قال وتقصيرهما من السنن أن تكون الخطبتان قصيرتين، وخاصة في هذه الأزمان لو قصروها جيد، والثانية أكثر، يعني يسن أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى. ومن ثم قال والدعاء للمسلمين كذلك من السنن، وأبيح لمعين كالسلطان. إذن الدعاء للمسلمين سنة، في بعض المذاهب الدعاء للمسلمين واجب عند الشافعية رحمة الله عليهم، لكن عند الحنابلة الدعاء سنة، يعني لو الإمام انتهى من الخطبة الثانية ونزل ما أحد ينبه الإمام الشيخ ما دعيت للمسلمين، هذه سنة تركها لا ينبه عليها الإمام، وأبيح لمعين كالسلطان، فالدعاء لسلطان المسلمين هذا يباح، يعني ليس سنة وليس واجبا وإنما هو مباح، وبيح لمعين، هو لم يقل ابتداء وبيح للسلطان، وبيح لمعين، يعني لو كان غير السلطان إنسان في البلدة مشهور رجل فاضل أصيب بمرض أو بلاء فدعا له الخطيب هذا يباح، ليس سنة ولا واجبا. ثم قال رحمه الله تعالى وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، يعني الجمعة بعد أن يخطب الإمام وينتهي ينزل يصلي الجمعة. كيف هيئة صلاة الجمعة؟ قال هي ركعتان جهريتان أم سريتان؟ جهريتان. إذن هذا معلوم لديكم، السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين. ثم قال وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وهذه مسألة قدمناها سابقا، قلنا الجمعة والعيد عند الحنابلة لا تصح أن تقام في أكثر من موضع في البلدة الواحدة إلا لحاجة. ما معنى الحاجة وما ضابط الحاجة؟ قالوا إذا كان البلد متسعا وترامي الأطراف، أو كان المسجد الذي تقام فيه الجمعة ضيق الناس كثروا في القرية، نعم هنا يصح أن تتعدد بقدر الحاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا تصح الجمعة الثانية. بضابط عام قبل أن نتكلم عن الجمعة الثانية، أي الجمعتين تبطل؟ لأنه أحيانا في ترتيب ليس مباشرة الجمعة الثانية هي التي تبطل. نقول إذا صليت جمعتان في بلد، أو صلي العيد في أكثر من موضع في البلد بلا حاجة، أي الجمعتين تكون باطلة؟ نقول أولا يعتبر ما أذن فيه إمام المسلمين سلطان المسلمين أو باشرها، يعني الجمعة التي قال سلطان المسلمين أو نائبه من القضاء في هذه البلدة أن الجمعة المعتبرة هي جمعة المسجد الفلاني، كل جمعة أخرى في البلد تقام باطلة حتى ولو سبقت جمعة البلد التي أذن فيها الإمام، لأن المعتبر هنا إذن الإمام، لا يجوز الافتيات على أمر السلطان أو أمر القضاء. طيب إذا الإمام ما أذن ولكن معلوم أن الإمام يحضر، يعني سلطان الزمان النائب عنه يحضر الجمعة في مسجد فلان ابن فلان المسجد الفلاني، جيد؟ فهذه الجمعة هي كذلك التي تكون معتبرة التي يحضرها السلطان بنفسه. إذن الضابط الأول ما أذن فيه السلطان أو باشره. الآن لا يوجد إذن من سلطان المسلمين ولا يوجد مباشر، السلطان مسافر خارج البلد، ماذا نفعل أيها الأحبة؟ أي الجمعتين تكون باطلة؟ قالوا الجمعة التي تأخرت، الجمعة التي تأخرت الثانية هي الثانية في الزمن هي الباطلة، والجمعة الأولى زمنا هي الصحيحة. قالوا إذا جهلنا أيهما التي سبقت أو وقعتا معا، عندنا الآن صورتان، جهلنا أيهما السابقة ما عرفنا، اختلف الناس، أهل المسجد الفلاني قالوا نحن سبقنا، أهل المسجد الآخر قالوا نحن سبقنا ولم نستطع أن نصل إلى بينة تفصل، أو أقيمتا معا، أقيمتا معا، فقالوا كلاهما باطلة حتى نريح هذا ونحيد هذا. قال كلاهما باطلة، عاد ما يحدث مشاكل مع الناس لا نصحح إحداهما عن الأخرى، كلاهما باطلة وعليهم أن يعيدوا جمعة واحدة يجتمعون عليها. ثم قال رحمه الله وأقل السنة، كم ذهب ساعة؟ طب خلنا نكمل، لا نخلص صلاة الليل. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. هي المسائل سهلة أيها الأحبة، بعض المسائل تفصيلية وبعضها نمر مرور سريع عليها. ما هي السنة الراتبة؟ يوجد للجمعة سنة راتبة بعدية ولا توجد سنة راتبة قبلية، هذه قاعدة، الجمعة لها سنة راتبة بعدية يعني بعدية وليست قبلية، لا يوجد هناك سنة راتبة قبلية. الظهر لها سنة راتبة قبلية وبعدية، الجمعة لا، سنتها الراتبة بعدية. فما هي الراتبة بعد الجمعة؟ قالوا أقلها ركعتان وأكثرها ست، أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات، هذا البعدية. طب القبل، قبل الجمعة قالوا لا يوجد عندنا سنة راتبة ولكن يسن سنة غير راتبة أربع ركعات، يسن أن يصلي قبل الجمعة سنة غير راتبة، سنة غير راتبة كم ركعة؟ أربع ركعات. لذلك قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسنة قبلها أربع غير راتبة، قيدها، وسنة قبلها أربع غير راتبة، يعني السنة القبلية أربعة لكنها أربعة ليست راتبة. ثم ذكر بعد ذلك سنن الجمعة فقال رحمه الله، يعني سنن في يوم الجمعة وقراءة الكهف في يومها وليلتها، من سنن الجمعة، هذه السنن ليست خاصة بصلاة الجمعة، ليوم الجمعة وقراءة الكهف في يومها وليلتها، يسن أيها الأحبة أن تقرأ الكهف في يوم الجمعة وليلتها، ولاحظ الواو هنا. الآن نقول قراءة الجمعة في يومها، هنا وقف صاحب المنتهى ابن النجار الفتوحي لم يضف وليلتها، وهذا عليه أكثر الأصحاب، لكن في الإقناع للشيخ الحجاوي رحمة الله عليه وكذلك في غاية المنتهى للشيخ مرعي الكرمي، طبعا هذه الكتب هي المعتمدة الآن في الفتية، فنحن عندما نبحث عن المعتمد نبحث في منتهى الإرادات للشيخ ابن النجار وفي الإقناع لموسى الحجاوي، وعند اختلافهما نذهب إلى غاية المنتهى للشيخ مرعي الكرمي، وهذه أغلبية طبعا وليست مضطردة دائما. فنقول صاحب منتهى الإرادات قال وتسن قراءة الكهف في يومها وسكت، وهذا عليه جمهور الأصحاب كما ذكر المرداوي في الإنصاف. الآن ابن النجار موسى الحجاوي في الإقناع وكذلك مرعي الكرمي في غاية المنتهى وتبعهم ابن بلبار الدمشقي رحمة الله عليه في هذا الكتاب أضاف وليلتها، أضاف وليلتها. الآن ما معنى إذن وليلتها؟ إذن هل تسن قراءة الجمعة في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة يعني تقرأ مرتين؟ نعم، الرحباني في مطالب لأنها في شرح الغاية قال نعم يسن أن تقرأ في يوم الجمعة ويسن كذلك أن تقرأ في ليلتها، لأن هناك أحاديث وردت في فضل قراءة سورة الجمعة في ليلة الجمعة، وهناك أحاديث وردت في قراءة سورة الجمعة في يوم سورة الكهف في يوم الجمعة. لذلك المعتمد في المذهب، طبعا الآن المعتمد على طريقة ما اختلف فيه الإقناع والمنتهى فما رجحه صاحب الغاية وهذا الذي مشى عليه ابن بلبان، لكن يمكن شخص يقول لا ليس هذا المعتمد، ما اختاره أكثر الأصحاب وماشى عليه في المنتهى هو المعتمد، ولكن كما قلنا عند المتأخرين في العادة في الأغلب إذا اختلف الإقناع والمنتهى يذهب إلى غاية المنتهى، وغاية المنتهى وافق الإقناع ووافقهم كذلك ابن بلبان الدمشقي أن السنة قراءة، أن السنة قراءة الكهف مرتين، مرة في يوم الجمعة ومرة في ليلتها، ولا حديث في ذلك منها، يعني حديث قراءة الكهف في ليلة الجمعة صحيح، ورد عن أبي سعيد الخدري موقوفا أن من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة وضيء ما بينه وبين البيت العتيق، وهذا ورد يعني في الصحيح موقوفا على أبي سعيد، ولكنه يأخذ حكم المرفوع، لأنه أبو سعيد لن يتكلم هذا من عنده، وكيف عرف أن من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة سيضيء ما بينه وبين البيت العتيق، ولا يستطيع أن يقول هذا باجتهاده. إذن هذا هو موقوف، ولكن له حكم الرفع، وصححه جماعة كبيرة من العلماء، وليس الحديث ضعيفا. وكذلك صح أن من قرأ سورة الجمعة في يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعتين، وأحاديث أخرى كثيرة تدل كلها على سنية قراءة الجمعة. يعني أنا وجدت بعض الأقوال المعاصرة من يقول ببدعية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ويستدلون بأن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، وهذا حقيقة ليس بصحيح، وليس هذه طريقة الفقهاء بالاستدلال. نعم، كثير من الأحاديث التي وردت مرفوعة في فضل سورة الجمعة يوم الجمعة نعم ضعيف، ولكن ثبت هناك أحاديث موقوفة ومرفوعة كذلك في أقل أحوالها أنها حسنة لغيرها، في أقل أحوالها أنها حسنة لغيرها، وهذا العمل عليه الفقهاء. فالقول بالتبديع يعني قول صعب شديد، يعني أقل الأحوال أنت لا لم تقتنع بصحة الأحاديث ابتعد، أما أن تبدع على هذه المسألة فهذا لا يحق له ذلك، والله أعلم. ثم من سننها كثرة الدعاء. لماذا كثرة الدعاء يوم الجمعة خاصة؟ ساعة الاستجابة، ومختلف فيها على 40 قول، فأنت ينبغي عليك أن تتحرى الدعاء من الصباح إلى المساء حتى تأتي هذه الساعة معك. وإن كان أرجو الأقوال التي يذهب إليها الإمام أحمد بن حنبل، قال الإمام أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث في الساعة التي يستجاب فيها الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى قال بعد زوال الشمس فترة صلاة الجمعة. لذلك هي مسألة غير متفق عليها، فعلى الإنسان أن يعمم الدعاء في يوم الجمعة لعله أن يصيب الساعة. قال وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بالوصية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة معلومة لديكم. ومن سنن الجمعة كذلك الغسل أيها الأحبة، الغسل كذلك من سنن الجمعة، ومن مذهب الحنابلة كذلك يقولون يسن أن يكون الغسل عن جماع، هذه سنة، يسن أن يكون الغسل عن جماع. وما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث قوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، غسل يعني غسل غيره، وهذه المرأة التي سيطاها الإنسان زوجته، واغتسل بنفسه، فيقول يسن الغسل يوم الجمعة ويسن أن يكون عن وطئ. ثم قال وتنظف، طبعا غسل الجمعة أيها الأحبة يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني، بعض المذاهب يبدأ عندها من منتصف الليل، لا عند الحنابلة من طلوع الفجر الثاني، وبعد انتهاء صلاة الجمعة لا عبرة به، لا يعتبر غسل الجمعة. جزاك الله خير، تأخذ أجر على التنظف، ولكن لا يعتبر الغسل المسنون للجمعة، فوقته من طلوع الفجر الثاني إلى صلاة الجمعة. ثم قال وتنظف، يسن التنظف يقصدون به أن يأخذ الإنسان شاربه، وأن يقلم أظفاره، وأن يأخذ من إبطه، وأن يزيل الرائحة الكريهة، وتطيب وهذا معلوم، ولبس بيضاء يسن أن يلبس البياض لأنه خير الثياب، وتبكير إليها ماشيا يسن أن يبكر الإنسان لصلاة الجمعة. متى يبدأ التبكير؟ متى يبدأ السعي؟ لا، من طلوع الفجر الثاني يبدأ التبكير، من طلوع الفجر الثاني، ولكن التبكير يختص بالمأموم، أما الإمام فيسن له أن يتأخر وأن يدخل المسجد عند وقت الخطبة، فهذا خاص بالمأموم وليس بالإمام. وتبكير إليها ماشية يسن أن يذهب إليها ماشيا وليس راكبا، ودنو من الإمام، ودنو من الإمام لما جاء في الحديث احضر الذكر ودنو من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. انظر الحديث ما أعظم، احضر الذكر ودنو من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، رواه الإمام أحمد وأبو داود، يضعف بعضهم ويحسنه ويصحح بعضهم. ثم قال وكره، الآن فرغ من المسنونات انتقل إلى المكروهات. ما هي مكروهات الجمعة؟ قال وكره لغيره، أي لغير الإمام، وكره لغير الإمام تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. معنى هذه العبارة، عبارة فيها تقديم وتأخير، الإمام أيها الأحبة يجوز له أن يتخطى رقاب الناس حتى يصعد المنبر وهذا معلوم، غير الإمام هل يجوز له أن يتخطى رقاب الناس؟ قالوا يكره له أن يتخطى رقاب الناس، تجلس حيث انتهى بك المجلس، إلا في حالة واحدة لا تكره، إذا كان هناك فرجة في الأمام المصلون لم يسدوا هذه الفرجة، فإذا نستحق أن نمر من بين أظهرهم حتى نأتيها، لأنهم هم الذين قصروا في إغلاق هذه الفرجة. إذا كانت الفرج كلها مسكرة لا، في هذه الحالة المأموم لا يبدأ يتخطى ويذهب يا فلان ابعد قليل يا فلان ابعد قليل، لا هذا لا يصح، هذا مكروه، أن يذهب يبدأ يفرج بين الناس، الفرق كلها مغلقة، لكن هو يبدأ بالتفريج لا يكره. اجلس حيث انتهى بك المجلس، إذا رأيت فرجة لك أن تتقدم. لذلك قال وكره لغيره، أي لغير الإمام، تخطي الرقاب لفرجة لا يصل إليها إلا به، يعني فرجة لا يصل إليها المأموم إلا بالتخطي، إلا به يعني إلا بالتخطي. ففي هذه الحالة لا يكره له التخطي، بل يسن حتى يسد هذه الفرج. ثم قال وإيثار بمكان أفضل لا قبول، وإيثار بمكان أفضل لا قبول. هذا هو المكروه الثاني. المكروه الثاني يكره، لاحظوا هذه القضية التي يخطئ فيها كثير من الناس، قال يكره لك أن تؤثر إنسانا بمكان أفضل في الصلاة. وهذا يحدث، الناس يجد فرجة في الصف الأول سواء في الجمعة أو في غيرها، يا شيخ تفضل، صحيح يقدم بعضنا بعضا، هذا مكروه أيها الأحبة. لا تقدم شخصا في الطاعة، الإيثار ليس في الطاعة، الإيثار في أمور الدنيا، أما في الطاعة قال يكره له أن يقدم شخصا. وحتى بعضهم قيل حتى ولو كان من ذوي الهيئات، وإن كان البعض يستثني، لكن قالوا ولو كان من ذوي الهيئات لا تقدم شخصا في الطاعة. إن هو تقدم أو رأيت الفرج أمامه يعني انتظر قليلا حتى لا تأخذ حق غيرك، إذا فرجة فتحت أمام الشخص انتظر قليلا، إذا لم ينطلق انطلق أنت ولا تؤثره. فإن آثرك الآن شخص فعل هذا المكروه، فآثر إنسان قال له تفضل إلى هذه البقعة إلى هذه الفرجة، هل هذا الشخص المؤثر يتقدم أو يكره له أن يتقدم؟ قالوا يخير، يعني هو مخير بين أن يرفض وبين أن يقبل، لا يكره له الرفض ولا يكره له القبول. إذن فالمؤثر مكروه له الإيثار، والمؤثر الطرف الثاني يخير بين أن يقبل وبين أن لا يقبل. ثم قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. الآن انتهى من المكروهات، ذكر مكروهين، والآن سينتقل ويختم بذكر المحرمات. وحرم أن يقيم غير صبي، إذا رأيت صبيا ننظر، إذا رأيت غير صبي ننتقل، الصبي دعوه بعد ذلك، إذا رأيت غير صبي وجدت ذكرا بالغا في موضع في المسجد فلا يحق لك، يحرم عليك أن تأتي إليه فتقول يا فلان قم عاد أجلس مكانك، هذا يحرم عليك. وجاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الشخص الرجل من مكانه، لا يقيم الرجل من مكانه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فيحرم عليك أن تقيم شخصا من مكانه فتجلس فيه. وذكر المنقع أن قواعد المذهب تقتضي بطلان الجمعة لهذا الشخص، بطلان الجمعة لأن هذا المكان أصبح مغصوبا، تقيم شخص من مكانه بغير رضاه وتجلس فيه لا يصح ذلك لك ويحرم عليك. وقواعد المذهب، وهذه عبارة دقيقة ولم ينص على أن المذهب هكذا، قال قواعد المذهب تقتضي بطلان الصلاة إلا إذا كان هناك شخص قال لك يا شيخ ترى أنا حجزت لك مكان وجلست فيه، عندما تأتي إيتي فأنا أقوم لك، لا هنا لا إشكال، لأنه ابتداء أسقط حقه، ابتداء أسقط حقه وجلس حتى يحدث هذا لشخص آخر، فلا إشكال عندنا في ذلك. أما ابتداء تقيم شخص لا يصح. استثنى صورة واحدة، ما هي؟ الصبي. فالصبي أيها الأحبة، وهذه مشكلة عندنا في الوقت المعاصر، يعني يأتي شخص معه ابنه، إذا جلس مع ابنه في الصف الأول لا يقبل أن يأتي إنسان يقيم هذا الابن، يقول لك ابني والله أحرص منك على الصلاة. نقول يعني جزاك الله خيرا، حرص الابن على الصلاة هذا ندفعه ونحث عليه، ولكن ليس مكان الصبي في الصف في الصفوف المقدمة، هذا شرع الله. حتى لو كان الصبي حريص، حتى ولو كان المسبوق الذي تأخر غير حريص، ولكنه ذكر بالغ هو أولى بهذا المقام. فالقضية لا يتحرج فيها الإنسان إذا قيل لابنه عد إلى الخلف، لأن فعلا هذا هو المقام، مقام الرجال في الأمام حتى ولو تأخر الرجل ولو تقدم الصبي. لذلك الصبي لا يكره لك أن تقيمه من مجلسه بخلاف الذكر البالغ. ومن المحرمات كذلك قال والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. كذلك أيها الأحبة، من المحرمات أن يتكلم الإنسان في أثناء الخطبة، يتكلم الإنسان في أثناء الخطبة يحرم. من الذي يجوز له أن يتكلم؟ الخطيب، وهذا واضح، إذا لم يتكلم الخطيب من يتكلم؟ والحالة الثانية من كلمه الخطيب لحاجة، يعني الخطيب قال لإنسان أحضر لي ماء، قال له كم ما بدك، بارد أو ساخن. الآن كلم الخطيب ووجه إليه الخطيب الكلام، هو يعني تبادل هو والخطيب الكلام، ففي هذه الحالة يجوز. أما ما سوى ذلك، كذلك هناك حالة ثالثة لم ينص عليها نكتبها، وهي إذا لم يسمع الإنسان الخطيب، إذن الحالة الأولى التي يجوز فيها الكلام للخطيب. الحالة الثانية من كلمه الخطيب لحاجة يجوز أن يستفهم من الخطيب ويحاوره في هذا الموضوع بقدر الحاجة. الحالة الثالثة من لم يسمع الخطيب، إنسان جلس في آخر المسجد قطعت الكهرباء فلم يسمع صوت الخطيب، صوت الخطيب على الضعيف. في هذه الحالة أيها الأحبة لا نقول الكلام لا يصح، يصح الكلام، ولكن يستحب له أن ينشغل بالذكر وبقراءة القرآن. وحتى ابن عقيل من كبار الأئمة الحنابل يقول لو استشاغل بالفقه ومذاكرة الفقه كذلك لا إشكال في ذلك. جيد، فإذا إذا لم تسمع الإمام، هو هذه الصورة متى أيها الأحبة؟ إنسان في آخر المسجد كان يعتمد على عاد الصوتيات، قطعت الصوتيات لم يعد يسمع صوت الإمام أبدا، يجلس هكذا فارغا يتأمل؟ قالوا لا، يستحب له أن ينشغل بالذكر بقراءة القرآن بما يعود عليه بالنفع والصلاح حتى يستغل الوقت، لأن هذا وقت عبادة وقت ذكر وليس وقت تأمل. طيب لو تكلم، يعني هو الآن لا يسمع الإمام، لو تكلم لا يحرم عليه، ولكن خلاف الأولى والمستحب أن ينشغل بالذكر وبقراءة القرآن. إذن فالذي يحرم عليه الذكر هو من يسمع الإمام، من يسمع الإمام هو الذي يحرم عليه الذكر. وكذلك لو في أثناء الخطبة مثلا عطس شخص هل تشمت؟ نعم، تقول له يرحمك الله. لو إنسان دخل قال السلام عليكم في أثناء الخطبة نرد عليه السلام ونقول عليكم السلام، وإذا صلى ذكر الإمام اسم محمد صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، ولكن يستحب أن يكون سرا، وكذلك التأمين. ثم ختم الباب فقال ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. من دخل أيها الأحبة والإمام يخطب الجمعة، والإمام يخطب، هل يبدأ يصلي ركعات الكثيرة ما شاء الله تنزل العباد الآن عليه، ولا يصلي فقط يصلي تحية المسجد ويجلس؟ يصلي تحية المسجد وخفيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن تكون خفيفة، عاد يقرأ فيها الآن ما فتح الله عليه، لا تكون خفيفة ويجلس بعد ذلك. وهنا أيها الأحبة استثناء، تحية المسجد في صلاة الجمعة تصلى ولو كان في وقت النهي، وهذا استثناء من أوقات النهي. هي واجبة ليست سنة؟ لا هي سنة، ولكن تبقى سنة حتى ولو كان في داخل وقت النهي، تبقى سنة ولو كان في داخل وقت النهي. تذكرون أوقات النهي الخمسة التي تكلمنا عنها؟ كان الوقت الثالث عندما ترتفع الشمس إلى ماذا؟ عندما تصبح الشمس في منتصف السماء حتى تزول. الآن لو كان الإمام صلى الجمعة مثلا في هذا الوقت عند الحنابلة يصح كذلك، صحيح؟ قلنا تبدأ عندنا وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قدر الرمح. فإذا كان الإمام يخطب الجمعة في وقت النهي، في وقت النهي، فدخل المأموم المسجد فكان وقت النهي، يقول لا أصلي تحية المسجد لأن هذا وقت نهي، لا، نقول في صلاة الجمعة يستثنى ذلك، فتصلي الجمعة فتصلي تحية المسجد حتى ولو كان الوقت وقت نهي. ولكن وهنا يعني فائدة أختم بها، لا يبطل ويحرم عليك أن تصلي صلاة بعد جلوس الإمام على المنبر غير تحية المسجد. أنا أرى بعض الناس يستغل الوقت، الإمام أو الخطيب يصعد على المنبر يجلس، صحيح؟ يبدأ المؤذن بالأذان، أرى بعض الناس يعني يبدأون يقومون فيصلون، يبدأون بالصلاة في هذا الوقت، يقول لك نستغل الوقت، لا هذه الصلاة تحرم. إذا جلس الإمام على المنبر حتى قبل أن يخطب تحرم الصلاة أبدا، ولا صلاة إلا لشخص واحد، من هو؟ من دخل المسجد يصلي تحية المسجد خفيفة وغير ذلك من الصلوات صلاة محرمة لا تصح. يعني قواعد المذهب أن الحرمة تقتضي البطلان في هذه المسألة، فالصلاة محرمة وباطلة. إذا رأيتم رجل يبدأ يصلي عند أذان الثاني والخطيب يجلس أقعدوه، نقول صلاتك باطلة لا تصح هذه الصلاة وهي صلاة محرمة. طب لو الإنسان دخل أثناء الأذان الثاني أيها الأحبة، أثناء الأذان الثاني، هل ينتظر الأذان حتى يفرغ ثم يصلي تحية المسجد أو يصلي تحية المسجد؟ لماذا يصلي تحية المسجد؟ واجب. أحسنت، لأن سماع الخطبة واجب وسماع الأذان مستحب، فيصلي حتى ولو كان الأذان قائما. ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.